المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، ما هو؟ دعاء غير الله تعالى لا ينفع في الدنيا مع أنه كفر، مع أنه إيش؟ كفر. كفر أكبر أم أصغر؟ أكبر مخرج من الملة. وقوله كون ذلك لا ينفع في الدنيا، هو بل هو أقول يضر ولا ينفع، أليس كذلك؟ دعاء غير الله تعالى يجلب المنافع أم يجلب المصائب؟ ها؟ يجلب المصائب والطوام العظيمة. ولذلك وعد الله سبحانه بأن الذين آمنوا به حق الإيمان ووحدوه حق التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بماذا؟ بالأمن في الدنيا في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة؟ قال ابن القيم وغيره: في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وانظروا إلى البلاد التي يدعى فيها غير الله تعالى ويتعلق قلوب أهلها يا أكرم بغير الله، لا تغب، اسمعني بعينيك كما قال الرجل لولده، العين تسمع تتابع. ايش قلنا؟ البلاد التي يدعو أهلها غير الله تعالى وتعلقت قلوبهم بغير مولاهم، هل هي في أمن أم في فزع وهلع ورعب وحروب وقلاقل؟ أي بلاد المسلمين اليوم فيها الشرك أكثر؟ ها؟ لا، أي بلاد المسلمين اليوم فيها الشرك أكثر منتشر؟ نعم، العراق. ما في بلاد يشرك فيها بالله مثل تلك البلاد. صاروا يحجون، حتى ألف بعض ظلالهم كتابا سماه بفقه المناسك، أي مناسك حج كربلاء والنجف والعياذ بالله. هذا يدعو الجيلاني، وهذا يدعو الحسين، وهذا يدعو علي بن أبي طالب، وهذا يدعو جعفر الصادق، وهذا يدعو كذا، وهذا يدعو كذا. لا تخلو مدينة من القبور والأضرحة والقباب. ولذلك انظر ماذا حدث، وهل دين الروافض قائم إلا على ذلك وعلى عبادة القبور والتعلق بها من دون الله سبحانه؟ وكلما اندثرت معالم الشرك كلما وجدت الأمن والاطمئنان في ربوع تلك البلاد. إذن مع أنه كفر في الآخرة فهو شقاء ووباء وشر وتعاسة وضنك فيش في الدنيا. السابعة: تفسير الآية الثالثة. شيء: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقد سبق تفسيرها. وتضمنت كما قلنا معنى عظيما، وهو أن عبادة الله إيش؟ ينال بها ماذا؟ ينال بها الرزق، ينال بها الرزق. والعابد لله وحده داع بلسان الحال، داع بلسان الحال. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. الرزق العطاء، ولا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه. فلو أن إنسان افتقر فإنه لا يغنيه إلا الله جل جلاله، صح؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. جميع أنواع الرزق لا تطلب إلا من الله وحده. لو أن إنسانا تعلق قلبه بغير الله طالبا منه الرزق ورفع الفقر وإزالته، إيش نقول؟ مشرك. فهل يجوز أن يقول إنسان لشخص يا فلان هل معك شغل في الشركة؟ جائز هذا؟ ها؟ نقول لا بأس بشرط. شرط ما هو؟ أن لا يتعلق قلب هذا السائل بهذا المسؤول على أنه هو المسبب، وأن لولاه لبات هذا السائل طاويا. إذن يعتقد ماذا؟ أنه مجرد سبب فقط، لأن الله قد يرزقه عن طريق هذا الرجل الذي سيكون واسطة له في الشركة أو في العمل، وقد يرزقه من طريق آخر. لو أدرك الناس هذا المعنى العظيم لرزقوا من حيث لم يحتسبوا. صحيح، لرزقوا من حيث لم يحتسبوا، ولما وجدت تهاونا بالفرائض والصلوات في الأعمال والشركات. هؤلاء يتركون الصلاة ويأتون يستفتون فتاوى ترخص لهم الجمع بين الصلوات، ومنهم من لا يبقى فترة حتى يتركها بالكلية، ومنهم من يجمع صلاة النهار إلى صلاة الليل. ما هو السبب؟ السبب أنهم ظنوا واعتقدوا أن صاحب الشركة الذي يشتغل عنده الواحد منهم رزقه بين يديه، وهذا لا شك أنه من الشرك، هذا من الشرك وليس من التوحيد، بل هو قدح عظيم في التوحيد. فلو تعلق قلب العبد بالله واعتقد أن الرازق حقيقة هو الله تعالى، وأن هذا مجرد سبب، فهو إذا أتى ليمنعني من الصلاة لن أطيعه. صح؟ ويخشى عليه من الآية التي مرت علينا أمس، ما هي الآية أمس قرأناها في التفسير؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لأن هذا الذي يأمر بأن لا تكون صلاة في إدارته أو شغله محب لما نزل الله لكاره، ها؟ لأن مما نزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومما نزل الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكنه كاره حتى وإن كان ينتسب للإسلام. فإذا أطعته مشكلة عظيمة جدا. هذه الآية هزت كياني في الحقيقة والله. ايش قلنا الآن؟ ها؟ إذا طلبت من غيره معتقدا أنه مجرد سبب وهو يقدر بشرط أن يكون قادرا، فلا بأس، فلا حرج. ولكن كلما تنزه الإنسان ونزه نفسه عن ذل المسألة كلما كان أحسن وأحفظ لماء وجهه. فهمتم؟ كلما تنزه الإنسان عن هذه المسائل للناس كلما كان أحفظ لماء وجهه، لكن إذا اضطر فلا بأس أن يسأل بعض الناس أن يتوسط له ولا حرج، معتقدا أنه مجرد سبب. وقوله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، هذا قياس عنده. الجنة هو الرزق الذي لا ينفد، فالجنة لا تطلب إلا من الله عز وجل، لا تطلب إلا من الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأعمال التي توصلهم إلى الجنة، ولا يسألونه يقولون له أدخلنا الجنة يا رسول الله. ماذا قال معاذ رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أدخل الجنة. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، أول شيء تعبد الله لا تشرك به شيئا. ما هل قال قالوا له أدخلنا الجنة؟ لن تجد حرفا واحدا عن الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم الجنة، بل أخبرهم أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتداركني الله برحمة منه وفضل. حطوا بالكم، ويخطئ بعض العامة حينما يكون عند أحدهم أو في أسرتهم رجل صالح، وتجد من أفراد العائلة من بعيد عن الصلاح أصلا، قل احنا فلان سيدخلنا الجنة معه، سينما هي، لعبة هي، كل نفس بما كسبت رهينة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالجنة لا تطلب إلا من الله. نعم، حتى يموت شهيد ايش يقول له؟ ماذا يقول لها؟ اذهب استشهد حتى تدخلنا معك الجنة؟ لا ندري، لانه اذا ها لا يجوز، كيف يجزم بانه شهيد؟ باب لا يقال فلان شهيد، لان الحكم بالشهادة او الاستشهاد من الاحكام المعينة، ولا يعني هل هو حكم معين يجوز التعيين فيه أم لا يجوز للإطلاق؟ الإطلاق لا يجوز التعيين فيه إلا بدليل. فلو أن إنسان خاض غمار المعارك، ما شاء الله، يعني ما ترك شاردة ولا واردة، لا ساقطة ولا لاقطة، وأبلى في الله أحسن البلاء، ثم يعني جرح أو قتل، لا يقال شهيد، لا يقال شهيد. وعلى هذا نقول هؤلاء الإخوة في بلاد الأقصى حينما يزفون قتلاهم وينادون على رؤوسهم بأنهم شهداء أو يقال قوافل الشهداء، لا ينبغي لهم ذلك. نقول نرجو لهم الشهادة، لكن أن نجزم بأن كل واحد منهم شهيد فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الحكم على الإنسان بعينه أنه شهيد يعني أنه حكم عليه بأنه من أهل الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن الشهيد من أهل الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن الذي أدرانا؟ فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل واستبشر الصحابة بمقتله، وأظن أنه كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه ظفر بالشهادة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره إلى يوم القيامة. غل شملة يعني غطاء، غله من الغنيمة، أخذه بغير إذن، والغلول أو الغلول من الغنيمة من أسباب عذاب القبر، مع أن ظاهر الحال أنه شهيد. والرجل الذي كذلك كان يقاتل والصحابة ظنوا أنه ما قدم أحد مثل ما قدم اليوم، قال عليه الصلاة والسلام فيه إنه من أهل النار، فتبعه رجل فجرح ذاك الآخر فوضع السيف في الأرض ثم قتل نفسه، فعاد الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشهد أنك رسول الله. إذن هذه المسائل أقول لا يقال فيها إلا بدليل من الكتاب أو السنة. لكن إنسان إذا قتل ظلما دفاعا عن دينه أو أرضه الإسلامية أو عرضه أو مقدساته، نقول نرجو له الشهادة، نرجو له ماذا؟ نرجو له الشهادة. التاسعة تفسير الآية الرابعة، أخذناها هذه الآية الرابعة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه في سورة الأحقاف. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله تعالى، أو لا أضل ممن دعا غير الله. نعم، أضل المخلوق هو الذي يدعو غير الله سبحانه، هذا أضل العباد وأقلهم عقلا وأبعدهم عن الله سبحانه، لا أضل منه. فلو أن إنسانا، وسأضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا غارق في الشهوات يشرب الخمر ويأتي الفواحش ويقامر يصلي، لكن يفعل كل هذا، لكنه إذا حلف لا يحلف إلا بالله، وإذا ذبح لا يذبح إلا لله، وإذا نذر لا ينذر إلا لله، وإذا استعان لا يستعين إلا به، وإذا استغاث لا يستغيث إلا به، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده، لكن مبتلى، مبتلى بإشباع شهواته ونزواته. صحيح أنه يعبد الهوى من وجه، لكن ابتلاه الله تعالى بهذا. رجل شهواني، لكن يستحيل عليه أن يقع منه شيء من أنواع الشرك. ورجل آخر يصلي في المسجد ويقضي جل أوقاته في العبادة ويقرأ القرآن وهو بعيد عن كل مواطن الخنا، لكن عنده يوم في الأسبوع يذهب إلى قبر سيدي فلان، سيده أقول أحسن، عنده وعدة، عنده نذر، عنده كذا، يدعوه من دون الله تعالى ويستغيث به. والرجل محافظ على الصلوات، لحية كثة، عمامة كبيرة، أكمام واسعة، سبحة كبيرة، مكتحل العينين، طيب الريح، لكن كل ما نزلت به شدة أو كربة هرع على الفور إلى صاحب القبر يدعوه من دون الله تعالى. أيهما أضل عند الله تعالى، الأول أو الثاني؟ كيف؟ والأول اللي في الخمور وفي الفجور، إيش نقول؟ ها؟ نقول كل الذي فيه من كبائر الذنوب بلا شك، كان يأتيها كبائر فهي كبائر، نعم، لكنه ليس بمشرك مثل هذا الرجل. فهذا الرجل وإن كان عابدا لكن عبادته قائمة على الشرك، ليست قائمة على التوحيد. فذاك إذا مات ترجى له المغفرة والرحمة، صحيح أم لا؟ إيه نعم، ترجى له المغفرة والرحمة. وذاك أيضا في الدنيا ننظر لأحكامه، هل يستباح دمه وماله؟ ها؟ قد يستباح دمه وماله بشروط في الحدود، لكن في الأصل مسلم، الإسلام عصم دمه وماله، هذا هو الأصل. والثاني لما أشرك وأقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وأصر على البقاء على ما هو عليه من دعوة غير الله، يستباح دمه وماله ولا ما يستباح؟ نعم يستباح دمه وماله، وتسبى امرأته، بل ولا تحل له إن كانت موحدة. وإذا مات على ذلك يأخذ جميع أحكام الكفار، لأنه مات كافرا، مات مشركا شركا أكبر. وانتبه لقولي أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، لأني أرى بعض الإخوة يقول هكذا كلام، أحاول أن أدقق وأجعل المسألة دائما مقيدة بشروط. أضل إنسان ومخلوق من يدعو غير الله بصريح القرآن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والاستفهام كما سبق يفيد النفي، يعني لا أضل. الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. كيف عندك هذا؟ اقرأ. أنه غافل عن دعاء الداعي أو المدعو. فهمتم المعنى ولا ما استقام؟ أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. هذا في من؟ في المدعو ولا الداعي؟ هذا في المدعو. المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، لأن الله قال وهم عن دعائهم غافلون، وغافل لا يسمع ولا يجيب، لا يسمع ولا يجيب، فهو غافل تماما. وسواء كان هذا المدعو ميتا أو ملكا، لأن لو كان يدعو ملكا فالملك غافل أيضا. ليش؟ لأنه موكل ومنشغل بما أمره الله سبحانه وتعالى به من تنفيذ الأوامر، وهم عن دعائهم غافلون. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. دعوة غير الله ودعاء غير الله سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، هذا المدعو يوم القيامة لا شك أنه يبغض من دعاه، ولا ما يبغض؟ نعم، يبغض من دعاه ويعاديه، يبغض من دعاه ويعاديه. لأن هذا المدعو هل رضي في الدنيا بأن يدعى من دون الله؟ في الغالب لا، لا. كالمسيح ابن مريم والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، هؤلاء كلهم يبغضون الذين يدعونهم من دون الله وسوف يتبرؤون منهم. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. حطوا بالكم. طيب، فلو قال قائل لو كان راضيا بل دعا هو أن يعبد من دون الله كفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ايش نقول؟ نقول كذا هو طاغوت، نعم، ولكن يبغض أتباعه ولما يبغض؟ سوف يبغضهم بلا شك. كيف ذلك؟ لأنه سوف يضاعف عليه العذاب. السبب أنه أضل قومه. السبب إيش؟ أنه أضل قومه. صحيح؟ إيه، نعم. الدليل في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نعم، فهذا الطاغية لا شك أنه يضاعف عليه العذاب بسبب أنه دعا إلى عبادته، فهو سوف يبغض من عبده لأنه سوف يرى أن أولئك الذين عبدوه سبب في أي شيء؟ في مضاعفة العذاب له في النار. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة. وقال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. المدعو يكفر بتلك العبادة؟ إيه نعم. هذا قد يدل عليه قوله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سيكفرون بعبادتهم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيستثنى تستثنى المعبودات التي سبقت لها من الله الحسنى كالأنبياء والملائكة والصالحين نعم المتقين وما سوى ذلك فإنها تجتمع مع من عبدها في النار ليجتمع على عابدها عذاب الحس وعذاب المعنى. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. أن هذه الأمور سبب أو سبب كونه أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. لا لا الأمور الاستغاثة سبب أن هذه الأمور سبب ضل بها الناس أو هذه أمور سبب الضلال الناس. أحسن العبارة أن هذه الأمور كانت سببا في ضلال الناس. الاستغاثة بغير الله سبحانه. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة وهي: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إذا إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا صحيح لأن الاستفهام هنا فيه توبيخ وإنكار.